بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 46. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله الباب، باب التوكل. وقفنا أمس إلى أقسام التوكل، من يلخصها عندك؟ التوكل عبادة، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. والتوكل كله عبادة، توكل كله عبادة. يا بان توكل كبر أطق الله كما سيأتي كما نبي أمس. فهذا صرفه لغير الله ما حكمه؟ الشرك. ماذا؟ لماذا شرك أكبر؟ نعم، لأنه عبد غير الله عز وجل. فهذا توكل لله عز وجل. الثاني ذكر شرع تيمين الثاني ماذا؟ ما الفرق أن الأول أكبر وهذا أصغر؟ إن الأول ليس سببا، التوكل على شيء ليس سببا. أحسنت. والثاني التوكل على السبب ولكن المطلوب أن يفعل السبب. أحسنت. أن الأول ليس سبب أصلا، الأول أكبر، الثاني أصغر. Et on s'est arrêté هنا. On avait pris un peu du ثالث، لكن on résume les deux premiers من كلام العلامة الإمام الشيخ سليمان عليه رحمة الله. فقال، أي ريكابتولي لي دو برومي الآن. قال التوكل على غير الله قسمة. نعم، لأن لي دو برومي سي التوكل على غير الله. أنت تو كونكوند سا كو التوكل يا با، لا يجوز تتوكل على الشخص، لا يجوز في كل الأحوال. التوكل سي عبادة، كأنك لا يجوز تعبد غير الله، لا يجوز أن تسجد لغير الله وهكذا. فالتوكل سي خاص لله، لكن التوكل على غير الله يا دو كاتيجوري أكبر، دو لو دوزيام أصغر. قال التوكل على غير الله قسمان. قال الأول التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت. قال في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة إلى آخره. فهذا شرك أكبر. قال فهذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنهم يتوكلون يبلاس لو كونفيونس dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut leur donner. On a donné l'exemple hier avec Al-Amouat, avec les morts. Maintenant, il demande à un mort de le guider. Ou il y a tawakkal. On va donner l'exemple de tawakkal. Il y a tawakkal à la chars fi kada. Fi à la mayyit fi kada. Il est malade, maintenant. Il place sa confiance. S'il y faut l'année de mort, il va le guérir. Hada shirk akbar. Limada? Li anna hada la mayyit la yakdir ala hada. Athani. At-tawakkal fi l'asbab الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه. فهذا لدوزيام هو بإذن الله عز وجل سبب المدسان مثلا بغصواني. فهذا لا يجوز تتوكل عليه ولو سي الله لأدن القدرة لا يجوز، لأن التوكل سن عبادة. فالسلوك التوكل على هؤلاء سبيج الشرك أصغر، الشرك أصغر. قال فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى، قال ونحو ذلك، قال فهو نوع من الشرك الأصغر. انتهى. راجع تيسير العزيز أو فتح المجيد، فتح المجيد نقله كذلك. تستفيد من هذا القسم ستكونقية الأول الثاني، تستفيد أنه لا يجوز أن تقول التوكل على الله ثم على فلان، سيجوز أم لا هذا؟ ودي بوا واس واضح لا يجوز التوكل على الله وفلان لا يجوز، لكن بالثم لأن يجوز أن تقول ما شاء الله ثم فلان، سيجوز يجوز. لكن في التوكل أشك سيجوز تقول ثم لا يجوز. لماذا؟ لا يجوز. أحسنت. لا يجوز، لا يجوز تجي توكلت على الله ثم على فلان، لا يجوز، لأن العبادة لله عز وجل، لا يجوز تجي ثم في هذا، لا، توكل لله فقط وعلى الله فتوكلوا ونبدي أي وحدة. أحسنتم. قال الشيخ صالح الشيخ عند هذا قال لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل، نعم لأن سن عبادة، لكن اللبس ديفنو مع التوكيل كما بفوق دون تخوازم قسم. قال فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله جل وعلا، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك. انتهى. انتهى من شرح الشيخ صالح التمهيد. فهذا وغيكابيتول التوكل على غير الله لا بروميير سورا شرك أكبر. La personne qui place sa confiance dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut lui donner. On a donné l'exemple. Ams. Le deuxième, shirk asghar, ay Allah Azza wa Jalla, il a donné une qudra à cette personne, ay c'est un sabab, al-zahir, c'est un sabab sahih, lakin, yatawakkal alay, yatamid alay, shirk asghar, la yajou. Fattawakkul ilillah, faqat. Baqiya la troisième surah, wa hiya, قال الشيخ ابن عثيمين ولا غبت أن يعتمد على الشخص فيما فوض إليه التصرف به. On a dit مثلا il a une maison, il a un commerce, il a une chose et il يوكل فلان. مثلا il part en voyage, il a un magasin et il laisse la responsabilité de son magasin à فلان. هذا في الحقيقة on a dit c'est pas du توكل. هذا c'est توكيل. هذا ستوكيل. قال كما لو وكلت شخصا في بيع شيء أو شرائه وهذا لا شيء فيه. وغفت كلام شيخ فوزان. قال أما إذا أسند إلى أحد من الخلق تصرفا فهذا لا يسمى توكلا، إنما يسمى توكيلا. هذا الفرق. فالعبادة لخاص لله، فلا يجوز نصرف هذا التوكل لغير الله. التوكيل سلو عمل، أي التوكيل تدل une responsabilité à فلان. قال الشيخ الفوزان في آخر الكلام قال ومع هذا أنت توكله ولا تتوكل عليه. نعم توكله أي تلدن responsabilité. قال وإنما تتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلاحظوا الفرق بين الأمرين التوكل والتوكيل، لا بد هذا. فسيصا الصحيح أن الله بيبي أظن في الأصول الثلاث. فالتوكل على غير الله لقسمان، توكل على غير الله قسمان، شرك أكبر شرك أصغر فقط. فقط. أما لا ترويزم سورة سيجو توكيل سي أوتشوز. هذا الخلاصة. مفهوم؟ مفهوم. قال قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد من الآية قوله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون. أمس أنا أكسبليكي أن تقديم المعمول أو تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. قدموا على ربهم يتوكلون. هنا بدي فائدة عظيمة وهي الحصر، أي ويتوكلون على ربهم وحده لا شريك له. هذا معنى الكلام. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam il a cité l'aya هنا. فحال المؤمن أنه يتوكل على الله عز وجل وحده. C'est pour ça que الله سبحانه وتعالى في الآية il a dit إنما المؤمنون. إنما المؤمنون. ثم ذكر الصفات لهؤلاء المؤمنين. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت. خافت يخافون من الله عز وجل. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. أنهم يعملون بالسنن يعملون بالطاعات فيزيد إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون. لا تخوزهم صفة أنهم يتوكلون على الله لا على غيره لأنهم يعلمون أن القادر على كل شيء الله. فلماذا تتوكل على غيره؟ لماذا تتوكل على ضعيف؟ لماذا تتوكل على مخلوق؟ لماذا تتوكل على عاجز؟ فلا، المؤمن يتوكل على الله لأن إسك الأمر لبيد الله من قبل ومن بعد، وهذا تقدم أمس. فهذا حال المؤمن أنه يتوكل على الله. والناس في هذا الباب أقسم، أي في باب التوكل، الناس في التوكل أقسم. فمنهم من أفرط وغلا، ومنهم يعني تساهل في أخذ الأسباب، ومنهم أهل الحق. فسبدوني طرفان ووسط، سبدوني دوز إكستخيم، أصحاب الإفراط لو بروميير إكستخيم، أصحاب التفريط لو دوزيام إكستخيم، الوسط. ففي التوكل الناس يسون طرفان ووسط. أما البروميير قسم سي أصحاب الغلو، الكلام يبقى سورتو سور الأسباب. Sur l'asbab. Et l'asbab, on a dit, ça fait partie du tawakkul. Tu tawakkul ala Allah Azza wa Jal et tu prends l'asbab. Fannas fi l'asbab hada, ou fi l'asbab hadi, ils sont aqsam. L'awwal qawmun ghalaw fi l'asbab. Hatta ja'alu ma laysa bi sabab sabab. N'yam, ils font du ghulu fi l'asbab. Hatta ba'adhum ibukhan des asbab, c'est pas un sabab. Prends l'exemple de Sauviya. Ils font du ghulu fi l'asbab. Ils ont pris des asbab, c'est pas des sabab. Ba'dhum demande à mort, et tawakkal ala mayyit. Et c'est pas un sabab. Matalan fi shifa, fi hidaya, fi rizq. Est-ce que le mayyit c'est un sabab? Abadan. Il y a aucun lien entre le rizq et le mayyit. Illa 'inda mushrik. Amma 'inda al-muwahhid, il y a aucun lien. Le mayyit, tu peux pas te donner. Il peut pas te faire. Abadan. Fahala, ils ont fait du ghulu fi l'asbab. Ba'dhum c'est un sabab sahih, lakin il fait du ghulu fi. Hada, ça va être shirk asghar. Et la première sourate qu'on a donnée, shirk akbar, c'est ça le premier qism. Al-ghulu fil asbab. Fala taghlu fil asbab. Un sabab, c'est un sabab. Tu le fais, li'anna, tu dois le faire. Amma al-amri li biyadillah. Et le sabab, il est makhlouq. Ce sabab, il est makhlouq. Fala ta'tamid ala makhlouq. Le deuxième qism, qawmun, ils ont fait l'axe. C'est l'inverse de la première catégorie, c'est le contraire. Les premiers, ils ont fait du ghulu fil asbab. Les deuxièmes, abtalou l'asbab. Ils ne font pas d'asbab. Wal'iyadu billah. Kaman ? Hein ? Naam. Ba'd al-Sufiyya, ils ont délaissé l'asbab. Kadhalik, on avait vu fi mas'alat al-qadr. Une firqa munharifa fi hada. Al-Jabriyya. أحسنت الجبرية لأن الجبرية يعتقدون أن الإنسان لمجبور إلى بالشوا فلا يعمل وهذا سخطأ. ونريد أن الإنسان لا إن مشية إلى إن قدرة. فهؤلاء غلوا وأبطلوا الأسباب. لتخوز القسم أهل الحق أهل السنة والجماعة ربطوا بين الأسباب ومسببها أي الله عز وجل. يفعلوا الأسباب لكن يعتمدون على الله رب الأسباب. هذا فتكون خو أنت تدلس بالأسباب كم يفعل بعض المنحرفين. لا تعتمد على الأسباب كم يفعل ذات منحرفين. لا، أنت توسط تفعل السبب وتتوكل على الله. هذا الموقف والصراط المستقيم في هذه المسألة. العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله فمنع الأسباب قطح في العقل والشرع. منع الأسباب أن تكون أسبابا قطح في العقل والشرع. نعم. لماذا؟ كيسيك نوز إكسبليك هذا؟ لماذا لفت نطفق لأسباب سقطح في الشرع وفي العقل؟ أحسنت. مثلا واحد يدرس ليغشي لي هذا قطح في العقل, أي حتى العقل لا أكسبت با هذا. أو واحد يبغى أن أنفون يسمغي با, أو واحد يبغى فعل الحج أي في أوكان سبب يغشي لي يدي سي دون دو جور الحج يدي دون دو جور موش في الحج توكل على الله أي ني لا أشتي البيان ني لا في سيزافير ريان دو تو. هذا قطح في الشرع. الناس قد يتهمونه بالجنون, أنه سامد جنون يبتهم ده هذا لأنه سقط في العقل. C'est l'heure du masjid, il se lève pas pour aller au masjid, il dit ana tawakkal ala Allah, je vais aller au masjid lakin je bouge pas. هذا c'est pas hal al uqala. قطح في الشرع مثل ماذا؟ أمر الله تعالى أمر به تعالى وتزوجته زي التقوى. إن خير الزاد التقوى. أحسن. نعم أنه قطع في الشرع لأن الشرع الله عز وجل تأخذني تقوم الأسباب. الحج لدي أسباب. شو بفعل الوضوء فبفعل الأسباب. مثلا تدور على شخص يدلو إلى آخره. واحد يبغى يفعل الوضوء إلى بادو إلى غير. يبغى شخص يدلو يبغى با. وهكذا الصلاة الصيام. فجميع الأمور اللي بالأسباب. si y'aurait pas d'asbab y'aurait plus de hikmah. tout le monde ferait tout et n'importe quoi. فلا بد أسباب. أسباب سجوا خير يا أسباب سجوا شر يا أسباب سمباح يا أسباب سحرام يا أسباب وهكذا. أما واحد يدي بد أسباب لا شرعا ولا قدرا فهذا يعني كما قال ابن القيم قطح في الشرع وفي العقل. قال وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قطع في التوحيد. أما celui qui s'accroche ويعتمد على هذه الأسباب فقط إدلس رب الأسباب هذا قطح في التوحيد. نعم لأن رب كل شيء سأل الله عز وجل ولا بد تتوكل على الله عز وجل ولا تعتمد على مخلوق. أما السلوك يعتمد على مخلوق فالأنسى مشرك سأمشرك. فلهذا ابن القيم قال قطح في التوحيد الاعتماد على المخلوق سأمشرك. سبيت أكبر سبيت أصغر التفصيل السابق. قال والتوكل والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام به جمع بين الأمر والتوحيد وبين الشرع والقدر وهو الكمال والله أعلم. نعم هذا ستو كلام يكسبيك لتخوا كاتيغوري كونا دوني. نعم أما بخوض لأسباب والتوكل على الله والثقة به اتسكتو فيند الله عز وجل فهذا هو الكمال. فلابد في التوكل من أمرين. لابد في التوكل دو شوز تو دوافور دو التوكل. سي كوا لي دو شوز؟ الأول الاعتماد على الله. لا دوزيام شوز أخذ الأسباب. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في التمهيد أي في مناسبة الآية لماذا ذكر الشيخ رحمه الله الآية هنا, قال أن الله عز وجل حسب من توكل عليه. حسب بسكون السين. حسب بسكون السين بحسب حسب سينوت معنى هنا الحسب سيأتي المعنى. قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. من يتوكل على الله عز وجل الله يكفيه. الله يكفيه لا يحتاج إلى أحد. فالآية يا أيها النبي حسبك الله أي الله عز وجل يكفيك في النصر في التأييد في الرزق في الهداية. الله عز وجل رب كل شيء. الاعتماد على الله والأسباب أنت مأمور بها شرعا. فلا يفهم من هذا أن الإنسان يترك الأسباب, لا, لأن رب الأسباب أمر بأخذ الأسباب. فلا بد الإنسان يجمع بين الأدلة حتى يفهم. قال فالله حسب من توكل عليه فدل أن الله جل وعلا أمر عباده بالتوكل عليه حتى يكون كافيهم من أعدائهم وحتى يكون جل وعلا كافي المؤمنين من المشركين. نعم، فمن يتوكل على الله فهو حسبه كما سيأتي الآية الأخرى. فالآية واضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل، حسبك الله، كذلك المؤمنون. ولا يفهم من الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ظاهر الآية قد يفهم الشخص أن قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي المؤمنين، المؤمنون كذلك حسب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفهم هكذا. كيف تفهم الآية؟ أحسنت، يا أيها النبي حسبك الله واضح، ومن اتبعك من المؤمنين. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله، قال ابن القيم أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، هذا أي أن الله عز وجل كافي النبي صلى الله عليه وسلم وكافي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، لا أن المؤمنون هم يعني حسب النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، هذا سفهم بعيد. قال ابن القيم رحمه الله أي في من يقول أن معنى الآية حسبك الله وحسبك المؤمنون، حسبك الله وحسبك المؤمنون، قال ابن القيم رحمه الله هذا خطأ محض. لماذا خطأ محض؟ لماذا سخطأ كلاه؟ si vous avez compris ما تقدم vous répondez الآن إن شاء الله. لماذا سخطأ واضح؟ أحسنت، لأن التوكل في العبادة. كيف الله عز وجل إذا أغدن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على مخلوق؟ أبدا، سخطأ محض، هذا سخطأ بعيد. أما ظاهر الآية une personne elle peut comprendre ça s'il n'a pas compris ما تقدم. Et on va lire كلام ابن القيم il va expliquer هذا. قبل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند الآية ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، لأن الاعتماد على الله. قال ابن القيم رحمه الله لا يجوز حمل الآية عليه أي حسبك الله والمؤمنون، لا يجوز. قال فإن الحسب والكفاية لله وحده، قال كالتوكل والتقوى والعبادة إلى آخر. فهذا واضح، هذا انتبهوا له، انتبهوا له. بعض الناس يكون في الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فهم خاطئ. قال قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، مناسبة الآية كالتي قبلها يا أيها النبي حسبك الله، وفي الآية ومن والأخرى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. تستفيد من هذا أن في جميع أمورك في الدين وفي الدنيا تتوكل على الله وتعتمد على الله. قال شيخ الفوزان حفظه الله في عانة المستفيد قال فهذا أي الآية هذه والتي قبلها قال فيه ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله يكفي من توكل عليه، ومن كان الله كافيه فإنه هو الرابح هو المفلح في الدنيا والآخرة. فهذا أنت تستفيد أيها المؤمن أيها الموحد أن celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. T'as besoin de personne d'autre. Avec أخذ الأسباب. Avec أخذ الأسباب. قد يقول قائل الشمالات مش في أوكا سبب. الله يكفيني. لا. لا. لأن الله عز وجل أمر بأخذ الأسباب. بأخذ الأسباب. ترك الأسباب قطح ونادي في الشريعة وفي العقل. الإنسان يتوكل على الله ومن التوكل أخذ الأسباب. لأن بعض الناس يفهم دي كون بارد التوكل كي يبات سبب. لا. الأسباب في بارد التوكل. كما في التعريف. قال هو المفلح في الدنيا والآخرة. نعم. celui الذي يتوكل على الله إذا غيشر في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل celui qui donne à qui veut celui qui guide qui veut عز وجل. قال ولا يخاف من غيره أبدا، إنما يخاف من الله سبحانه وتعالى. نعم، celui qui a التوكل قوي لا يخاف من غير الله، لأنه يسك الأمر لبيد الله. Il sait que c'est Allah Azzawajal qui donne, c'est Allah qui enlève, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui égare. فلا يخاف من غيره ويعتمد على الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار, وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي, البخاري في الصحيح والنسائي في السنن, السنن الكبرى. الحديث صحيح. قال الشيخ الفوزان مناسبة الآثار للباق أو مناسبة نعم الأثر للباق, قال أن فيه أن هذه الكلمة التي هي كلمة التفويض والاعتماد على الله, أي حسبنا الله ونعم الوكيل أو حسبي الله ونعم الوكيل. والحسب معروف الآية قبل, قال هي الكلمة التي تقال عند الكروب, الكروب أي المشقة والشدائد. قال والشدائد وهي تدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء. نعم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما معروف الآية نزلت في قصة أبي سفيان, أبو سفيان ستا مشرك آنذاك إلى فولي غطوني المدينة بوق حارب للبخفة عليه الصلاة والسلام ومن معه, فأحد الناس إلى أن فرمي البخفة صلى الله عليه وسلم من هذا il lui a dit en al-mushrikoun ils vont venir et ils vont vous combattre. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit hasbun Allah wa ni'mal wakil. Ça te montre غاية التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمد على القوة أو على العدد أو العدد أو كذا أبدا. Dès qu'ils lui ont dit ils vont venir et ils vont combattre, il a dit hasbi Allah ou hasbun Allah wa ni'mal wakil. On place notre confiance en Allah, Allah عز وجل celui qui est capable de tout. هكذا حال المؤمن يعتمد على الله, يعتمد على الله. أما المنافق والكافر ففي هذا الباب كما تعلمون فقد ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب حال المنافق في هذا, وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا حال المنافق لما حصلت يعني لما اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم مشرك العرب ومشرك قريش واليهود والمنافقون وغيرهم إذو أنسخ للمدينة, أنسخ للمدينة. ثم فكنا نسير قصة أن سلمان رضي الله عنه أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق إلى آخره. المهم أنهم اجتمع على المؤمنين. المنافق في هذا الحال vu qu'il n'a pas de tawakkul et c'est un kadhab, on voit ce qu'il a dit. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, أي أن الله والرسول ils les ont trompés, أي il est où le nasr, il est où كذا, il est où كذا, خلاص الآن on est entouré, ils vont nous tuer. On ne voit pas de tawakkul. أما المؤمن, أما المؤمن حاله c'est l'inverse. ولما رأى المؤمنون الأحزاب, ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظر حال المؤمن أنهم الأحزاب ils sont autour d'eux, ils veulent les tuer, ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils leur ont annoncé la victoire, t'auras la victoire. Tawakkal ala Allah ishbir faqat. La victoire elle est venue, à l'Ahzab ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa man mahi. فأمر التوكل إلى عظيم وهذه الكلمة العظيمة. انظر إبراهيم عليه السلام الأعداء ils ont fait un feu et ils l'ont jeté dans le feu, ils l'ont jeté dans le feu من شدة التوكل il sait que ce feu il peut lui faire du mal ou pas du mal إلا بإذن الله. إبراهيم il a dit حسبنا الله ونعم الوكيل أو حسبي الله ونعم الوكيل. الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حتى النار الله عز وجل لا غندو ألف أكام على إبراهيم لأنه يعتمد على الله وتوكل على الله. فالتوكل على الله سي عظيم سي من صفات المؤمنين, وعدم التوكل فتقدم. قصة الأحزاب. خلاصة الباب، نقرأ الخلاصة من كلام شيخ سعد. أو قبل هذا فائدة في القرآن، الله سبحانه وتعالى جمع بين التوكل والعبادة في مواضع كثيرة. إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، وبسيط لآيات أو بعضها. فالله سبحانه وتعالى في القرآن يجمع كثيرا بين التوكل والعبادة، لأن tu peux pas عبد الله عز وجل comme il veut إلا بالتوكل والاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين، et ça on l'a déjà expliqué. قال عز وجل parmi les آيات إياك نعبد وإياك نستعين، قال كذلك عز وجل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقال عز وجل فاعبده وتوكل عليه، وقال عز وجل ربنا أو ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، وغير ذلك من الآيات. قال ابن القيم رحمه الله فهذه السبعة نونا سيتكو كات يتخوى زوتر صافي الست آيات، قال جمعت الأصلين التوكل وهو الوسيلة والإنابة أي العبادة وهي الغاية. قال فأشرف أي الكلام جدي باسيت أنتي أنا نعم. قال الله الاستعانة به. نعم قال فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه والإنابة إليه. نعم ساس البت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البت التوكل على الله والاستعانة به. انتهى ساس مض أيها العبد أنك tu peux pas adorer الله عز وجل comme il faut comme il t'a ordonné الله سبحانه وتعالى إلا بالتوكل والاستعانة، إلا بالتوكل والاستعانة. فالتوكل سين وسيلة أي ça permet d'arriver au but et lui-même التوكل سين عبادة comme on a vu في الدرس فهذا c'est مهم. Et plus son tawakkul est fort, plus il va être qawi l'iman. Et plus son tawakkul est faible, plus il va être dha'if l'iman. فالعناية بهذا، العناية بهذا الباب. خلاصة الباب، قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله قال وحقيقة التوكل على الله أن يعلم أو أن يعلم أن الأمر كله لله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أولا. فأنادي أن أدخل التوكل القدر علاقة أساس العلاقة أنك ستسي أن الله ستو تسكذ ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن إلى آخره ستسي تسا. قال فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه. Si tu sais tout ça, tu vas revenir à Allah Azza wa Jal. Wa tatawakkal alayhi, lianna tu sais que c'est lui qui te donne. Et s'il ne veut pas, tu n'auras pas. S'il n'a pas qadr kada, tu n'auras pas kada. Fa anta tarji' li. Ta'tamid alayhi. Tatawakkal alayhi. Subhanahu wa ta'ala. Qala fa mata istadam al-abd hada al-ilm wa hada al-i'timad wa al-thiqah. فهو المتوكل على الله حقيقة وليبشر بكفاية الله له. نعم يا أيها النبي حسبك الله. سي أنت تسي أن الله إلي كاباب دو تو يسي تو إلا تو يكري إلى آخر ثم تتوكل عليه. Tu places ta confiance en lui. La troisième chose, c'est le résultat, c'est Thamara. Ibshir, أن الله عز وجل يعني أو إبشر بكفاية الله عز وجل أن الله يتشفي أن الله عز وجل يتشفي في الدنيا وفي الآخرة. فهذا خلاصة هذا الباب. قال ومتى علق ذلك بغير الله فهو مشرك. نعم celui الآن qui place ta confiance à autre qu'Allah c'est un مشرك، c'est un مشرك إما أكبر إما أصغر، إما أكبر إما أصغر. قال ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله. نعم et celui qui place sa confiance en autre qu'Allah، Allah Azza wa Jalla il le laisse avec cette chose. Et il va aller où? Un va'if avec un va'if. Ça donne du va'af. et ça donne la khasara. لأن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر والشرك. فهذا خلاصة هذا الباب. هذا الكلام راجع القول السديد للإمام العلامة السعدي رحمه الله. فمن عنده شيء في هذا الباب أو إشكال أو غبت أو تعريف أو Tout le monde a tout compris. Alhamdulillah. N'oubliez pas pour samedi le Mouraja'a. Il y en a ceux qui n'étaient pas là hier. On a dit samedi on va tout reprendre. Non, pas tout, à partir du bab 6. Min al-shirk. Lubsul halqa. Jusqu'au tawakkul. Ça c'est pour samedi. Faradi'u. Radio. Le but c'est qu'on avance et on n'oublie pas ma taqaddam. Ma'a tahiyyati dammaj affaire.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Al-hadar min ar-rukun ila adh-dhalama min shi'ah aw hizbiyyin la tarkan ilayhim haula'i tha'abi.